بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع الفصل 20 من المجلد الثاني من كتاب جامع الأصول مولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي، وما زلنا نتكلم عن موضوع الصحبة نظرا لأهميته في طريق أهل الله. فالصحبة عندهم أحد الطرق في السلوك والتربية وتهذيب النفس، قال ذو النون المصري رحمه الله: الصحبة مع الله بالموافقة ومع الخلق بالمناصفة ومع النفس بالمخالفة ومع الشيطان بالعداوة. الله الله، يا سلام، شوفوا الجمال. الصحبة إيه بقى؟ مع الله بالموافقة ومع الخلق بالمناصفة ومع النفس بالمخالفة ومع الشيطان بالعداوة. مع الله بالموافقة أي أن توافق الله سبحانه وتعالى في الطاعات بأن تطيعه وتمتثل للأوامر وتنزجر عن النواهي وتوافق الله فيما أمرك بتركه من المعاصي والمخالفات. أدي معنى إيه مع الله بالموافقة، بموافقة شريعة الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا. ومع الخلق بالمناصفة أي أن تنصف الناس من نفسك. فتعطي الحق ولو على نفسك. وتعامل الناس كلهم بالإنصاف. وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمعاملة مع الخلق بالمناصفة، تصحب الخلق بالمناصفة، تنصف من نفسك وتعطي الحق والعدل. طيب، ومع النفس، ومع النفس بالمخالفة. فإن صاحبت نفسك فالأصل في مصاحبتها المخالفة، أن تخالفها، تقول لك شمال ولا طب يمين، تلاقيها عاوزة تعمل الحاجة فخالفها. يبقى مصاحبة النفس بالمخالفة. والشيطان بالعداوة، والشيطان بالعداوة، لا يكون الشيطان لك أبدا ناصحا أمينا. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذه عدوا، كما في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ده أمره أن تتخذه عدو. هذه الأصل الشرعي من الكتاب والسنة لهذه المقولة التي قالها أحد مؤسسي التصوف الإسلامي سيدنا الإمام ذنون. كل حتة منها لها أصل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه السعير. الله الله. يبقى هذه أصول الصحبة بأنواعها الأربعة على ما ذكر سيدنا الإمام ذنون المصري رحمه الله تعالى. الصحبة مع الله بالموافقة كما ذكرنا في حديث سيدنا أبي هريرة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من إيه؟ مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه صحبة الله بالإيه؟ بالموافقة. فصحبة الخلق بالإنصاف كما ذكرنا في الآيات الكريمة، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، والآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ومع الشيطان بالعداوة فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أمره فاتخذوه عدوا. ومن ثم ينبغي على الإنسان أن ينتبه ويحذر من وسوسة الشيطان ويعاديها، ويعادي من وسوس بها، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ومن وسوسته. الله. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن ركن الصحبة شيء واحد، صحبة الإخوان، وهو أن يقصد كل واحد منهما أن يكون الربح مع الآخر في كل حال. يبقى صاحبك هو اللي ربحان مش أنت. يبقى الواحد لما يصاحب واحد الصحبة اللي في الله تبقى عاوز يكون الربح مع صاحبك، مش انت اللي بتطلع منه المنفعة والربح يكون ليك أبدا. إنما ركن الصحبة إنه يبقى هو اللي ربحان منك مش انت اللي ربحان منه. وعلم أن ركن الصحبة شيء واحد، وهو أن يقصد كل واحد منهما أن يكون الربح مع الآخر في كل حال. ويتفرع من ذلك النصح والشفقة والإيثار والجود بالنفس والمال إلى غير ذلك، على ما أثبته الله سبحانه وتعالى لسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن ثم استحق أن يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لا تحزن إن الله معنا. الله الله الله الله. وينقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن سيدي أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره الخفي بعض الأقوال في الصحبة، ومن ذلك قوله رحمه الله: لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم. بدل ما يؤثرك على نفسه لا يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم، ولا حاجة لك في صحبة أهل اللؤم. ولا من يؤثرك على نفسه فإنه لا يدوم. لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم. طيب يعني أصحب من يؤثرني على نفسه؟ قل يعني كأنك تبحث عن شيء نادر لا يدوم. ولا تصحب من يؤثرك على نفسه فإنه لا يدوم. إن أثرك برا غلبته نفسه مرارا. طب من نصحب مين؟ شوف بقى كان سلام الشاذلي. واصحب من إذا ذكر ذكر الله. في ناس كده أول ما تجيب سيرتهم تلك نفسك بتذكر ربنا، وإذا نظرت إليهم ذكروك بالله، وإذا جالستهم شعرت أنك في حضرة الله سبحانه وتعالى وفي حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصحب من إذا ذكر ذكر الله، فالله ينوب عنه إذا فقد ويغني به إذا شهد. شفت الكلام؟ لأنه مثل هذا يكون في حضرة إلهية دائمة، ويكون مرابط على حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه وبسلسلته الشريفة. فإذا ذكر هذا العبد الصالح الذي هو الصاحب على الحقيقة يتداعى على لسانك ويتداعى في المجلس ذكر الله، فالله ينوب عنه عن مثل هذا الولي إذا فقد، إذا لم يكن موجودا فالله ينوب عنه، فتجد بذكره ذكر الله يجري على لسانه. ويغني به إذا شهد، إذا شاهدته أغناك الله به، فذكرك بالله ونصحك في الله وجمعك على الله ودلك على الله. الله الله. ذكره نور القلوب، هكذا يقول سيد الشاذلي في وصف من ينبغي أن تصحبه. ذكره نور القلوب، مجرد أنك بس تذكره كده تلاقي قلبك بينور وطرهات النفس وأوهامها بتذهب. وشهوده مفتاح الغيوب، ما غاب عنك من علل النفس وآفاتها، وما غاب عنك من محاسن الأخلاق التي ينبغي أن تجاهد نفسك لتحصيلها، فينفتح لك ذلك بشهوده. وتجد في شهودك له وصحبتك معه ومجالسته من الفتوح والترقيات ببركة ما هو فيه من دوام الحضور مع الله. واصحب من إذا ذكر ذكر الله، فالله ينوب عنه إذا فقد ويغني به إذا شهد. ذكره نور القلوب وشهوده مفتاح الغيوب. اللهم اجمعنا بهؤلاء يا رب. ثم يقول سيدنا أبو الحسن وليكن قصدك الله، وحب الموت مع كل قدم، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا تطول أملك، اوعى يكون املك طويل. شوف، وحب الموت مع كل قدم، وليكن قصدك الله. وحب الموت مع كل قدم، في كل قدم تحب انك ما فيش قدم تانية تخطوها. الله. ولا تطول املك، ولا تصحب من هو بغير هذا الوصف، لا حاجة لصحبته، ده يأخرك ما يقدمكش. وإن صاحبته فلا تعول عليه، وارفضه بأول قدم، وعامله بالمعروف مدة الصحبة. هنا الصحبة الخاصة، بيتكلم عن الصحبة الخاصة اللي هي صحبة أهل الله للترقي إلى الله، ولأن يجمعك على الله ويدلك عليه. فإن لم تجد من هو بهذا الوصف فلا تعول على صحبته، هتبقى صحبة دنيوية كده وأخوة في الدنيا، ويبقى المقصود منها إيه؟ الخلطة مع البشر وتبادل المنافع والمؤانسة ونحو ذلك. ولهذا يقول لك وعامله بالمعروف مدة المصاحبة. الله. قال سيد أبو الحسن الشاذلي رحمه الله، وكأنه سئل كيف الصحبة مع الله. شوف سيدنا زنون بيقول إيه؟ الصحبة مع الله بالموافقة. طيب سيد أبو الحسن بيوضح هذا، الموافقة يبقى إزاي؟ قال الصحبة مع الله برفض الشهوات والمشيئات، إسقاط التدبير مع الله، وهي الفكرة المحورية في المذهب الشاذلي الصوفي. الصحبة مع الله برفض الشهوات والمشيئات، ألا يكون لك مشيئة مع الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول لك هذا واجب تفعله، هذا حرام تفعله، إنما في ناس بيبقى ليها مشيئة مع الله، يحرم عليهم المحرمات، لا ليهم مشيئة، لا له شهوة ومشيئة فيها. طيب ويحل لهم الحلال والطيبات، يبقى مستخبسها ويفر منها. لا يكون لك مشيئة مع الله سبحانه وتعالى، إنما ترفض الشهوات وتسقط المشيئات، تدبير النفس الأمارة بالسوء، وتسلم لله أمرك فيما أمرك. يقول سيد أبو الحسن الشاذلي الصحبة مع الله برفض الشهوات والمشيئات، ولن يصل العبد إليه ويبقى معه شهوة ولا مشيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بالصحبة معه برفض الشهوات والمشيئات، وألا يبقي لنا معه شهوة ولا مشيئة، وأن يجمعنا عليه، ويجمعنا بمن يجمعنا عليه، وأن يدلنا عليه، ويدلنا على من يدلنا عليه. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.